بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتابع مع كتاب الإمام ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر. والنهاردة إن شاء الله موعدنا مع الخاطرة رقم 182 من خواطر الكتاب. الله ما يسر لنا ولكم ولجميع المسلمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم أمين. يقول الإمام ابن الجوزي: سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود الأمر ومراد الشارع، فهم حفظة الشريعة، فأحسن الله جزاءهم. وإن الشريعة ليتجافاهم خوفا منهم. هو فيها تصحيف، لأنه هتبقى الجاهل، وإن الجاهل ليتجافاهم خوفا منهم، فإنهم يقدرون على أذاه وهو لا يقدر على أذاه. وقد تلاعب بأهل الجهل والقليل الفهم، وكان من أعجب تلاعبه. والحقيقة أنا تعبانة شوية، فمعلش يعني بقطع زي المكنة اللي معطلة شوية، الله المستعان. وقد تلاعب بأهل الجهل وقليل الفهم، وكان من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين به. وهذا لو فهموه قدح في الشريعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني. وقد قال له ربه عز وجل: بلغ. فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق؟ وقد نقل مثل هذا الكلام عن كبار الزهاد كبشر الحافي، فإنه قال لعباس بن عبد العظيم: لا تجالس أصحاب الحديث. وقيل لإسحاق بن الضيف وقال لإسحاق بن الضيف: إنك صاحب حديث فأحب ألا تعود إليه. ثم اعتذر فقال: أما الحديث فتنة إلا لمن أراد الله به، وإذا لم يرد وإذا لم يعمل به فتركه أفضل. وهذا عجب منه، من أين له طلابه لا يريدون الله به وأنهم لا يعملون به؟ أوليس العمل به على ضربين؟ عمل بما يجب، وذلك لا يسع أحد تركه، والثاني نافلة ولا يلزم. والتشاغل بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة، وما أظنه أراد إلا طريقة في دوام الجوع والتهجد، وذلك شيء لا يلام تاركه. فإن كان يريد ألا يوغل في علوم الحديث فهذا خطأ، لأن جميع أقسامه محمودة. أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي؟ فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه: ولا يهولنك تعظيم اسمه فالله يعفو عنه. الحقيقة دي برضو من ضمن الخواطر ابن الجوزي بيذكر فيها بصراع الدائر في زمانه بشدة بين أقوام يدعون الانشغال بالعمل والتعبد والتزهد والانقطاع، وأقوام آخرون ينشغلون بطلب العلم وتحقيق المسائل ودراستها وما شابه. والحقيقة أنه الصراع ده كان في فترة من الفترات اندثر، لأنه تقريبا العاملون بالعلم والمتعلمون له والعاملون بالتعبد وشتى أنواع الانقطاع كانوا في الثورات المادية والتحررية، يعني نقول شبه اندثروا يعني. فكان مثل هذا الصراع والدندنة حوله كانت أشبه بالأمر الذي مش هقول مات لكنه نام هدي يعني. لكن للأمانة في آخر يعني آخر 7-8 سنين رجع تاني مثل هذا الصراع بين المتعلمين والمتعبدين بين قوسين، يعني أنا أسميهم الأدعياء، لأنه يعني زي ما هقول إنه في إشكالية في هذا في هذه الدعوة أصلا. وده منشأه إنه الحضارات الحديثة اللي مبنية على المادية المطلقة اصطدمت بشدة مع الطبيعة البشرية المعوزة إلى الروح. فبعد ما شدوا حيلهم قوي في التحرر من قيود الإله وقيود الدين وقيود الروحانيات، واستغرقوا في المادة وانبهروا بنفسهم بقى في الفضاء وفي الاستنساخ وفي علوم الذرة وعلوم الدي ان اي، وحصل حالة إنسانية انبهارية، ظهرت حالة الجوع والتعطش الروحي في المجتمعات المادية المستغرقة في المادية. فبدأوا يرجعوا خطوات للوراء تاني، وبدأوا يتحسسوا القضايا الروحية تاني. ولذلك حتى الحضارات اللي كانت مستغرقة في المادية بدأت ترجع زي ما بيقولوا خطوات للخلف كده، وتبتدي تبحث عن الروحانيات، وتخبط بقى شوية تروح عند اليوجا والهندوسية، وشوية تروح عند البوذية، وشوية تروح عند مسارات الطاقة والإيجابية والسلبية والمش عارفة الطاقات الكونية عند الصينيين، وفضلوا يلفوا حوالين نفسهم تاني. ده على مستوى العالم. فطبعا ده أدى إلى، لأنه طبعا إحنا ماشيين وراهم سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراعة. فلما قرروا التحرر واللادينيات، كتير من المجتمعات الإسلامية بين قوسين اتحولت إلى محاكية للمجتمعات الغربية، سواء النموذج الاشتراكي السوفيتي أو النموذج الرأسمالي الأمريكي. لكن حصلت محاكاة يعني، حذو القذة بالقذة. فلما رجعوا هم بقى، بدأنا احنا كمان يحصل عندنا ارتجاع، لكن الارتجاع عندنا كانت مختلفة شوية، لان احنا يعني خارجين اصلا من دين، يعني المجتمعات الاسلامية خارجة اصلا من الدين. فلما جت ترجع للحيز الروحي، وكأنه اصحاب المناهج الباطلة يعني خشوا على انه المسلمين لو رجعوا الى الاسلام النقي الصريح اللي ما فيش فيه إشكال، هتبقى انتفاضة أعلى من طاقتهم على المواجهة. فحصلت انبعاثة للطيارات المختلة في المجتمعات المسلمة السابقة، يعني حصل انبعاث للفكر الصوفي والفكر مثلا الانقطاعي والاعتزالي وشتى أنواع الأفكار اللي ما هيش منهج الكتاب والسنة يعني. إنما المهم يعني يقبل لك إنك تمشي في أي حتة إلا حتة الكتاب والسنة، لأنه الحتة الصح دي هتخليك تكبر أكبر من حجمك يعني كمسلم. فيعني حصلت مع هذه الرجعة بدأ المسلمين هم كمان يرجعوا يتحسسوا الرصيد الروحي. بس يعني في توجيه شديد في آخر 5-6 سنين إلى أن الدفة العائدة بحثا عن الرصيد الروحي تتوجه نحو الصوفي، ودي حاجة مشاهدة بقوة. وأي حد بيتابع مش عارفة قناة الإرث النبوي، قناة الفتح، قناة الناس، أي قناة من القنوات اللي هي مشكلة فعلا، اللي هي بتدعم المد الصوفي او المد اللي فيه اشكاليه عقديه وبتمتص طاقات الانسان المسلم الراغب في العطاء الروحي والصفاء الروحي، بقطع النظر عن ان هم في صواب او في خطأ او في مناظره في البحث عن الحق او لا. المهم ان هي بتمتصه زي السفنجه كده، لانه جاي متعطش ناشف زي السفنجه الناشفه كده من الماديه والتحرريه والرأسماليه والالحاديه والماركسيه وما شابه. فانا بتكلم مش على مستوى الافراد، انا بتكلم على مستوى الحضارات، يعني الحضاره يعني على مستوى مثلا ايه العقود، مثلا عقدين ثلاثة أربعة وبعدين انتكاسة ورجوع بعقد. وأسأل الله عز وجل أن يصوب المسلمين وأن يوجههم إلى الحق، إنه على كل شيء قدير. لكن الحمد لله أنه في طائفة من المؤمنين قائمين على الحق. الشاهد انه الصراع ده ممكن يستحدث تاني ويستنسخ تاني، وانا شفت بنفسي برنامج او اتنين على بعض القنوات اللي هي فيها اعادة لاحياء الصراع بين العلماء الفقهاء المحدثين المتبعين للدليل، بقطع النظر عن التسمية بقى لانه هو سمكم المسلمين من قبل يعني، وبين المبتدعين الذين ينزعون من الدين العلم ويكتفون بالقشور الظاهرة بالأنساك التعبدية اللي هي بين قوسين غالبها مبتدعة مختلقة فيها إشكاليات كتيرة جدا من حيث التحرير العلمي، لكن أهي بتستوعب طاقة الناس اللي زي ما قلت عندهم رجوع نحو قضية التعبدية. فأنا بس عايزة أدلل أنه الخطيرة مش بمعزل عن واقعنا ولا حاجة، لا هي هي هي قادمة، يعني هي فيها طرح لصراع قادم، يمكن لسه مش أشده دلوقتي، لكن أظن والله أعلم في خلال 4-5 سنين أو أكتر هيبقى على أشده بقى، مع زي ما قلت كده جفاف، يعني جفاف الينبوع اللي هو المعتمد فقط على المادية المطلقة، والعوز في العالم كله للعطاء الروحي، فالمسلمين أول ناس هيرجعوا للعطاء الروحي الديني، فنوجد لهم بقى طرق ملتوية وطرق معوجة وطرق مخالفة للهدي والسمت عشان تمتصهم عشان ما يروحوش للطريق الصح. ودي تقولي لي يعني وكل حاجة نظرية المؤامرة، لا أحيانا بتبقى مؤامرة وأحيانا زلل وأحيانا هوى وأحيانا سبوبة وأسباب كتيرة قوي قوي، بس بتؤدي إلى هذه النتيجة بقطع النظر عن الأسباب. النتيجة هي عبارة عن صدام بين أقوام يشغلون الناس بأوراد وأذكار وعبادات وأعمال 90% منها ما أنزل الله بها من سلطان، كلها من بنات أفكارهم، ومش عارفة الورد الطريقة الفلانية وورد الطريقة العلانية وورد النخبة الترتانية وهكذا، ويشغلوهم بقى عن مدرسة العلوم الشرعية اللي هتعلم الإنسان الحق من الباطل، هتعلمه الصواب من الخطأ، هتعلمه هو ماشي بخطوات على أنه اتجاه وعلى أنه طريق، فيبقى فيه شغل عن طلب العلم الشرعي إلا بالمادية المفرطة زي ما قلت في الأول، إلا بالمنهجية الروحية المبتدعة المخالفة للمنهج الشرعي. المهم في الآخر يحصل مثل هذا الصراع بين العلماء الربانيين وبين غيرهم. هنا ابن الجوزي بيتكلم عن النوع الثاني اللي هم أصحاب الطرق المبتدعة في إرواء الروح. الخطرة هو في البداية بيثني على الله عز وجل بكرمه وجوده ومنه في إبقاء طائفة من أهل العلم العلماء الربانيين إلى قيام الساعة، هم دول صمام الأمان للأمة، هم دول الذين يحملون الحق ويوصلونه ويزودون عنه ويتجردون ويحتسبون ويحتسبون ويحتسبون في بلاغه والدلالة عليه، ويصبرون ويصابرون ويثابرون، كل حاجة حلوة فيهم، حتى وإن كانوا يعني كم في الزوايا من خبايا، حتى وإن كان بعضهم مجهول عند الناس لكنه معلوم عند الله عز وجل. وكم من عالم لم ننتبه إليه ولم نعرفه إلا عندما نوعي إلينا أنه مات. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في العلماء، أن يطيل في أعمارهم. فابن الجوزي بادئ الخطر بكذا يقول: سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء، سبحانك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة العلم والتعلم والعلماء الذين يعلمون العلم. هؤلاء الفقهاء الذين فهموا مقصود الأمر ومراد الشارع فهم حافظة الشريعة. العلماء دول عبارة عن ناس اطلعوا على النصوص واطلعوا على روح النصوص وفهموا من خلال النصوص وروح النصوص مراد الشارع، وبالتالي استطاعوا أنهم يعبدوا الناس لله عز وجل بالعلم، بالنص الظاهر وبالدلالة المضمرة في ثنايا النصوص، علشان الظاهرية المطلقة خلل، وتفريغ النصوص من مرادها اللفظي برضو خلل. العلماء الربانيين هم أهل المنهجية المتوسطة المعتدلة التي تربت على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة في فهم القرآن والسنة والعمل بهما. فهم دول حفظة الشرع، هم دول حفظة الشريعة، هم دول حفظة القرآن وحفظة السنة وحفظة الفقه المنبثق منهما والعلم المستنبط منهما والعمل المبني عليهما على القرآن والسنة. ولذلك ابن الجوزي يقول: فهم حفظة الشريعة فأحسن الله جزاءه. وإن، وبعدين هنا عندي أنا مكتوب الشريعة، لكن هي الحقيقة فيها خطأ وتصحيف يقينا، والأقرب أن تكون الشيطان أو أهل الجهل أو الجهال، يعني كلمة بهذا المعنى، ولعل الشيطان أقرب، ولعل هذا يكون مصدر التصحيف على النسخة اللي معايا كون فيها شين وياء فالتبست على اللي بيصوبوا الألفاظ، لكن هي الأقرب أن تكون الشيطان أو ما شابه من أهل الجهل والضلال، بقى زي أهل الجهل زي أهل الشر أيا كان. وإن الشيطان ليتجافهم خوفا منهم فإنهم يقدرون على أذى. الشيطان، أهل الشيطان، أهل الجهل، الطائفة الأخرى من أهل الجهل يتجافاهم، يعني يبعد عنهم، المجافاة هي البعد، ويتجافاهم يعني يبعد عنهم خوفا منهم. أهل البدعة، شياطين الإنس، الشيطان، الإبليس، كل هؤلاء يخافون من العلماء، لأن العلماء هم الذين يجلون خطوات الشيطان، هم الذين يجلون مدارك ومسالك ومناهج أهل الشياطين وأهل البدع وأهل الضلالات، فيجلوها للناس، يبينوا الحق حقا والباطل باطلا، لا يسمحوا بالتباس الأمر على الناس، فتحصل الحرب الحقيقية بين هؤلاء وبين أهل الحق وحملة الحق، ولذلك يحصل مجافاة بينهم وبين الحق وبين أهله وبين حملته. يبقى احنا هنصلح اللفظة، يمكن لو في حد عنده نسخ اخرى هيجدها مصوبة، لكن انا الاقرب للتصويب عندي: وان الشيطان لا يتجافاهم خوفا منهم فانهم يقدرون على اذاه من خلال بيان الحق، من خلال توضيح المنهج، بيان المسلك، بيان الصواب من الخطأ، وهو لا يقدر على أذاهم، لأنه كلما كان الإنسان عالما بالحق لم يلتبس عليه الحق. يمكن أنا قلتها قبل كده في الحديث الذي يعني أشرف به، وهو ضمن سلسلة الأربعين النووية، وإن شاء الله لعل يكون لنا في القريب العاجل دورة في الشرح الأربعين النووية كوننا أتمناها، فنعيدها في دورات إن شاء الله ينتفع بها من لم يدركها معنا، اللي هو حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فكان من مفهوم الحديث، الحديث ذكر طوائف، وبالمنطوق وبالمفهوم ذكر طائفة وهم الذين يعلمون الحلال من الحرام، فلا يلتبس عليهم العلماء بقى. فدول اللي حيز الالتباس عندهم بيبقى ضعيف جدا لدرجة انه يبقى شبه منعدم، وبالتالي الشيطان ما يقدرش يستدرجهم ولا يقدر يتلاعب بيهم ولا يقدر يوقعهم في شركة، ما يقدرش. ليه؟ يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويميزون بين الحق ويميزون بينه وبين الباطل، ويدلون الناس كمان، يعني يضيقون الثمرة ويعطلونها على شياطين الإنس والجن. ولقد تلاعب بأهل الجهل والقليل الفهم، الشيطان بقى وأهله استطاع أن يتلاعب بأهل الجهل وقليل الفهم فصدهم عن العلم، صدهم عن العلم، مش بس صدهم عن العلم، لا، صدهم عمن يتعلمون العلم، صدهم عن تشجيع الناس على العلم، صدهم عن التعبد بتعلم العلم، صدهم عن السماع لأهل العلم، صدهم عن العمل بالعلم. يعني عمل بينهم وبين العلم حاجز كده، كرههم في العلم وقفل الباب اللي بينهم وبين العلم، وصور لهم ان العلم ده حاجة وحشة، حاجة حاجة يخي، لا ايه ده كده. وكان من اعجب تلاعبه بهم، ودي عجيبة فعلا، لان هي ممكن تلتبس مش بس على البسيط العامي الامي، لا، على كبار العباد، كبار الزهاد، ممكن تلتبس عليهم هذه المسألة. يقول ان حسن لاقوام ترك العلم، خلى بعض الناس يظنوا ان ترك العلم دي حاجة حلو، خلاص ما احنا تعلمنا بما يكفي، ما كفاية هنعمل ايه اكتر من كده، تعلمنا فقه وتعلمنا عقيدة وتعلمنا سيرة وتعلمنا دين وتعلمنا قرآن، ما كفاية بقى نقعد بقى على السبحة وعلى المصحف وخلاص وكفاية كده. ويزهدهم في العلم ثم يستدرجهم الى العبادة، ثم خدي بالك مش هيستدرجهم من العبادة للمعصية، لا، يستدرجهم للابتداع في العبادة، ومع قلة الآلة للعلم والفهم يحصل انه ينام في البدعة لحد ما يموت عليها، ولا حصل دنيا ولا حصل اخرى. كانت المصيبة بدأت بانه زهدوا في العلم اللي كان كاشف ومبين لموطن الخلل والزلل، هو العلم اللي هيبين لك البدعة وخللها وزللها. في ناس بس قليلة قوي يستدرجوا من شدة التعبد إلى شدة المعصية، بس ده قليل قوي، لأنه بسهولة هيكتشف نفسه وهيكتشف أنه بقى وحش وأنه بقى فاسق وأنه بقى عاصي وبأنه بقى ماجن، فممكن بسهولة يرجع تاني. إنما دايما من مكر إبليس بالمتعبد أنه يسحبه للبدع، مش يسحبه للمعصية، لا، يسحبه للبدع علشان يزود فيها ويبقى عنده نهم وشره ليها، ويعلي كل ما يعمل بدعة يديله بدعة أنقح وأصعب وأعقد وهكذا، لأنه بيستغل شرهه للمسألة التعبدية العملية. فيحصل مثل هذا الإشكال يبقى ابن الجوزي بيحذر من هذا، من استدراج الشيطان هؤلاء بقطعهم عن العلم، وبيقول انه اكبر سبب لهلاك هذا النوع انه يقنعهم ان الانقطاع عن العلم هو احسن حاجة، والانشغال بالتعبد المطلق هو افضل حاجة، وبعدين بقى ايه يتلاعب بيهم في سكة التعبد المطلق لحد ما يستدرجهم لسكة البدعة والمغالاة في البدعة والاستياد بالبدعة لحد ما ينطلق من البدعة العملية الغير مكفرة لحد ما يوصل إلى البدعة العقدية المكفرة، وهلم جرأ ولا علم له يحجبه عن ذلك. ولذلك يقول ابن الجوزي وكان من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين بالعلم، مش بس اقتنعوا أنه بلاش نتعلم، لا، بلاش نتعلم عشان احنا مشغلين بالعبادة، لا، ده مش كفاية في حرب الشيطان، انما اقنعهم انه طلبة العلم دول ناس هايفة، ناس تافهة، ناس ما ورهمش الا الكلام وقيل وقال وحدثونا وما حدثوناش. فين قلوبهم؟ فين روحهم؟ فين سكينة نفسهم؟ فين إيمانياتهم ويقنعهم بكده؟ لدرجة انهم وصلوا لمرحلة من يعني انتقاص المتشغلين بالعلم. يقول لك دول دع عنك علم الورق وعليك بعلم الخرق. يعني ولما شافوا واحد منهم، شاف واحد من طلبة العلم شايل القراطيس والكتب والأقلام وقال غطها كما تغطي سوءتك. يعني ما تعملش ان انت بتطلب علم لحسن، دي حاجة مش لطيفة خالص. ده معناها ان انت بتشغل بظواهر النصوص ولم تدخل الى روح النص وقلب النص. طبعا بين قوسين اظن انتوا بتشوفوهم وقمة السهوكة والدموع والاهات والتنهدات على كل الالوان وعلى كل الاشكال، وانا لله وانا اليه راجعون. ويعني أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى صوت المسلمين. فيقول وهذا لو فهموه قدحهم في الشريعة، لأنه هم لو كان عندهم شوية عقل بس كان يعرفوا أن القول بتاعهم ده قول بيقدح في الدين. ليه؟ لأنه الدين كله قائم على هذا، قائم على أنك تتعلم وتعلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، يعني هو يقول بلغوا عني وانت تقول له لا مش هبلغ عنك، علشان البلاغ عنك انشغال بالظاهر وانشغال بالورق وانشغال بالتفاهات، وانا لازم انشغل بقلبي وبعباداتي ومش ببلغ حاجة. ما هو ده معناها. ولذلك كان العلماء يقولون كل مبتدع هو في الحقيقة مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان انت لما تبتدع منهجية تخالف منهجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انت كأنك بتقوله مش عاجبني طريقتك، مش عاجبني سكتك، اختياراتك مش عجباني يا رسول الله. هو ده معناها. ولذلك ابن الجوزي بيقول لو عاقلوا لعلموا انهم مش بس ضلوا، لا ده ضلوا وضلوا وضلوا. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، وقد قال له ربه عز وجل، وهذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يأمر بها اصحابه ومن يليهم الى قيام الساعة، هي مهمته التي امره الله عز وجل بها. قال الله عز وجل يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. انت شغلتك تبلغ بس، اللي ربنا جاء قاله لك تبلغ، واللي يسمعوا منك يبلغوه، واللي سمعوا من اللي سمعوا منك يبلغوا للي بعدهم، وهكذا دواليك الى قيام الساعة. يقوم يعني افزاز الناس، خيار الناس بحمل ميراث النبوة، وهو بلاغ الناس دين الله رب الناس. هي واضحة جدا. ولذلك اللي يدعي انه الانشغال بهذا الامر هو سفاهة او تفاهة او خلل في الفهم، هو كأنه بيعترض على كلام الله وكلام رسول الله وأمر الله وفعل رسول الله وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق؟ طب هو يبلغ إيه بقى إذا ما كانش هيتعلم العلم اللي هيبلغه للخلق؟ ولذلك في هذا أكبر الخطأ وأكبر الزلل الذي يتلبس به كل من قال هذا الكلام، بقطع النظر عن حجمه أو اسمه، لأنه بعض أساميهم كبيرة شوي، وهم بيحرصوا كمان على أن هم يعملوا نفسهم ناموس، اللي ابن الجوزي دايما يحذر منه. مثل هؤلاء النفر بيعملوا نفسهم ناموس مخترع، ويلبس العمة ويقعد في القعدة ويلبس شلخضر ويجيب مريدين قاعدين تحت ايديه ويصورهم هم بيبوسوا ايديه ويصوروا هو بيمسح على دماغهم كده عشان ياخدوا البركة، وبعدين يتحول من الشيخ الى الفضيلة الى شمس الزمان الى قطب الاقطاب الى حسنة الدنيا الى صاحب الطريقة السرية النورانية اللدنية المش عارفة ايه هي، الى مؤلف اوراد خاصة واشياء خاصة وترانيم خاصة، وكله خاصة في خاصة، والدنيا بقت خاصة خالص. واساميهم مش بهزر، يعني احيانا بتبقى اساميهم بتتقل بقى مع الوقت ومع شغل النت وشغل الدعم عن طريق اللايكات والإعجابات، بتلاقيهم بقى لهم وزن. يعني اخرهم كان واحد كده كان دكتور وبعدين ساب الدكتوره وقلب شيخ طريقه. اه والله، اصل الدكتره ما بتجيبش فلوس زي مشايخ الطرق، يعني الدكتره احيانا ما بتجيبش حاجه خالص، فشيخ طريقه هيجيب كتير قوي قوي. وفعلا هو ما اتشهرش وبقاله حس الا لما لبس بقى العمه الخضراء ومسك السبحه وقاعد بقى عمال يعك ويعك، وكل ما يعك اكتر كل ما المريدين ينبهروا اكتر، وكل ما يالف اكتر كل ما المريدين تتشعلل معاهم اكتر. ويعني انا احذر من امثال هؤلاء والله. الدين قال الله قال رسول الله، اللي يطلع يقول اللي يقول لك هاد دليلك ما تعبروش، ده ما بيفهمش، ده انت البعيد اللي ما بتفهمش. امال انا اخد منك انت ليه؟ انت فيك ايه عشان اخد منك؟ انا ما باخدش الا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي انسان تاني ملوش عصمه، ممكن يغلط، ممكن يزل. ولذلك الحته الثانيه في الخاطره مهمه جدا. هو اولا حذر في الحته الاولانيه دي من قضيه تزهيد الناس في العلم، تزهيد الناس في التعلم، مساله انه الانسان تبقى همته في العلم ضعيفه ومش عايز ومقتنع انه اني الاوان بقى ان انا انشغل بالسبحه وامسك المصحف وبطل علم وتعلم كده، ويقتنع بهذا، ومش بس يقتنع، لا، ويستحسن هذا ويدعو الناس الى مثل هذا اللي هو بيحذر منه ابن الجوزي. النقطة الثانية الخطيرة جدا، ودي ممكن أسحبها الأكبر من موضوع الفرق المبتدع الضالة، أسحبها حتى في مجال أهل الحق الصراحة، وهي قضية أنه لا مجال لتعظيم الأسماء. إحنا في المنهجية بتاعت اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على الطريقة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد جواد إلا وله كبوة، ولا عالم إلا وله زلة. ولذلك تقديس الأسماء ليس أبدا من منهجية طلبة العلم المتجردين، ولا من المنهجية الصحيحة التي ربى عليها الصحابة التابعين. المنهجية الصحيحة هي الكتاب والسنة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وجلاها ووضحها للصحابة والتابعين وتابعي التابعين. إنما أي اسم مهما كان قدره، مهما كان شرفه، مهما كان قيمته، يمكن أن يزل، يمكن أن يخطئ. ولذلك لا تكن تابعا لاسم إلا الإسلام. وأنا بأكد تاني على التحذير اللي كنت كتبت فيه مطوية من كام سنة، أظن من 5 6 7 مش عارفة من كذا سنة، ونشرتها، وطبعا هي ما زالت عندي، اللي هي كنت عنوانت لها بعنوان المذهبية كلمة حق أريد بها باطل، وحذرت بشدة فيها لقناعتي أنه مسألة التمذهب الفقهي في زماننا ليس هو المراد لذاته أبدا. إحنا محدش عنده نفس طويل أنه يكمل كتاب ولا متن ولا متنين، إنما المراد منه فقط بناء التعصب للمذهب المسمى باسم إمام، وتقديس أقوال الإمام عن الدليل من الكتاب والسنة، والتي هي تكأة للدخول إلى التقليد الأعمى في القضية العقدية بالضبط، زي ما بدأ يقلد تقليد أعمى مذهبي محض بناء على قال الإمام في الفقه، هينتقل بنفس الطريقة إلى قال الإمام في العقيدة ونلبس في الحيطة. فدي كانت أكتر حاجة أنا مش عارفة، يعني أنا في حاجات كده الواحد من الخبرة بيبقى حاسس بإشكالياتها ونفسه يحذر الناس كلها منها. من ضمنها هذه المسألة، من ضمنها هذه المسألة، وأنا كنت وما زلت وسأظل أحذر منها، علشان ده اللي أدين الله به، التحذير مما أراه مدخل لشر، وإن كان يعني ممكن يشكل على البعض ويظن إن هو في ثنايا خير يعني، لكن ربنا يرزقنا السداد. القضية قضية إنه لا يهولنك اسم معظم أيا كان هذا الاسم المعظم، لأنه زي ما قلت كل جواد له كبو، وكل عالم له زلة، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده اي حد مهما كان حجمه، مهما كان ثقله، مهما كان وزنه، اذا اخطأ لا يقبل خطأه. اقولها تاني، اذا اخطأ لا يقبل خطأه. ويمكن انا دايما ادندن حول هذا في الدروس الخاصة لي، اي حد لا يقبل خطأه، لكن يمكن طريق ردك للخطأ بتختلف لو هذا الانسان متبع لمنهجية الحق غير صاحب منهجية الباطل. يعني ممكن صاحب منهجية الباطل يشهر به ويظهر عوره، إنما صاحب منهجية الحق يصوب ويستغفر له ويلتمس له العذر كونه صاحب منهجية حق. لكن هذا لا يعني أبدا إني أقبل الخطأ ولمرره لمجرد أنه الشيخ الفلاني قال أو العالم الفلاني قال، لا، لأنه ما من عالم إلا وله كبوة أو زلة. وأنا شايفة أن واجبي نحو العالم الذي أحترمه وأجله إذا أخطأ أن أنصح له. دين النصيحة والنصح للمخطئ هو تصويبه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا طيب ننصره مظلوما، دي مفهومة، كيف ننصره ظالما؟ قال ترده عن ظلمه. هو ده، فكذلك نصرتك للعالم بأن ترد عن خطأه. إن استطعت أن ترد عن خطأه في حياته فبها ونعمة. طب لو مات أعمل إيه؟ خلاص أستر الخطأ وجل الصواب. أنا بأكد على كده، ودايما أقول للأخوات، يعني أنا بعتبره دي أهم حاجة تعملوها معايا أنا نفسي رقم واحد. لو أخطأت صوبوني، لو أصبت انشروا الصواب، ولو أنا ميتة أستروا الخطأ وانشروا الصواب. ليه؟ لأن مفيش حد معصوم، كل جواد له زل. طب ولا مؤاخذة، وأنا هعرف إن العالم أخطأ إزاي؟ لما تتعلمي وتبقي أنت كمان عالم، عرفتي؟ هتعرفي إن العالم أخطأ إزاي؟ لما تتعلمي وتبقي أنت كمان عالم، هتعرفي إن دي صوابه ودي خطأه، ودي هنشرها له ودي هسترها وهأنصحه فيها. ولذلك إن لم نوجد عالم فلن نكتشف العلم ولن نكتشف الصواب. وطول ما أنا مستسلمة لدور المقلد الأعمى، خلاص اركني بقى جنب الحيط بصراحة، يعني عشان أكون صريحة يعني. فلا سبيل إلى معرفة الحق والاستدلال عليه والثبات عليه إلا بالعلم، إلا بالعلم. العلم ثم العلم ثم العلم، لا شيء يعدل العلم. ولذلك هو يقول هو ولقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد. كلام ده بتاع وغطي سوءتك في العلم، ده بقى غطي انك بتتعلم كما تغطي سوءتك، ومش عارفة علم الخرق وعلم الخرق وعلم الورق، ومش عارفة عرفنا الطريق فما العوز الى الدليل بعد ان وصلنا الى المستدل عليه فننشغل بالمستدل عليه عن الدليل. كلام كتير كده كبير وضخم وتخين ومش عارفة ايه يقال. لكن هو كان من الجرأة بمكان ان ذكر اسم من الاسامي، قال كبشر الحافي. طبعا معروف بشر الحافي من كبار الزهاد والعباد، وله أفكار جميلة وأقوال جميلة، لكن كعادة هؤلاء له زلله وله خلله وله خطأه. ولذلك هو نص عليه هنا علشان يحذر منه، وخصوصا أنه في المرحلة دي بشر الحافي كان بدأ يبقى تأثيره يعني أكثر سلبية على الطلب. يمكن في زماننا احنا هنا ممكن ما نحتاجش نعلق على بشر الحافي قوي، لأنه اللي مشهور من كلامه شوية كلمات رقيقة، شوية كلمات في التعبد، شوية كلمات في الزهد، فبتعدي. فأنت ممكن ما تحتاجيش قوي تنفر الناس من الجنيد أو بشر الحافي أو إبراهيم آدم أو من شاكلهم، إنما على اعتبار أن أنت بتنقي الأقوال اللي أنت عايزاها من كلامهم، والأقوال اللي شايفة أن هي تصطدم مع المنهجية بتسقطيها وخلصة القصة. وأنا قلت قبل كده التصويت بعد الوفاة بأنك بتستر سوءته وتعدل الموضوع. إنما المشكلة أن ابن الجوزي نقل إليه ما قاله في حياته، فكان لزاما عليه أن ينصح للطلبة ويحذر منه. بيقول قال بشر الحافي لعباس بن عبد العظيم أحد الطلبة لا تجالس أصحاب الحديث، اوعى تروح تجلس مع طلبة علم الحديث دول اللي يقعدوا يقولوا لك الدليل ومش الدليل والكلام من ده، اوعى. فحذر منه ابن الجوزي، قال لا لا، كده انت بتزهد الطلبة في طلب العلم، كده ضررك ما بقاش على قدك، كده ضررك بقى متعدي، كده ضررك ما بقاش ان انت يعني بتقول حاجة ولا بتقعد نفسك عن العلم، لا ده انت كمان رايح للطلبة تقول لهم ما تتعلموش، لا ده بقى يستلزم مني ان انا احذر منك. ونقل عنه ايضا انه قال لإسحاق بن الضيف انك صاحب حديث فاحب الا تعود الي. قال له انت بتاع بقى حديث وكلام من ده، لو سمحت ما تجيليش تاني. ليه؟ ما هو هو بقى طالب علم وطالب حديث، ودي بتبقى عادة اهل البدع ما يحبوش طالب العلم، لانه طالب العلم كل شوية يقول ايه ازاي، طب الدليل ايه. انا شخصيا كنت اعرف ناس وكنت بقعد معاك، وكنت كل ما اقعد يعني انا الحمد لله الواحد اتربى في المساجد وعلى المنهج الصحيح، فكل شوية اسأل طب الدليل ايه يا جماعة، طب دي جايبينها منين، طب دي سنيتها ايه، طب دي مشروعيتها ايه، عملوا ايه، منعوني انا بقى من الحضور وكملوا في الغلط. الله المستعان، هي الفكرة كده. اه هي الفكرة بتبقى كده، ما تجيبوش دي ليه، هتقعد بقى توجع دماغنا وهتشغب على الحضور وهتخرجنا من الجو الروحانيات، وكل ما نقول اعملوا كذا غمضي عينك يا اختاه وحطي ايدك على قلبك وقولي يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن، استغرقي يا اختاه استغرقي يا اختاه، تروح طلبة علم تقول لها طب هل يجوز تكرار اسم الرحمن منفردا اكتر من مرة بهذا النحو، هل في دليل على مثل هذه الصيغة التعبدية، خرجتنا من شعورنا الله يهدك، بقولك ايه اطلع من الحلقة. صح، هو ده اللي بيحصل، لو اي حد منكم خاض التجربة هو ده اللي بيحصل، بينبغ ليه، لانه طالب علم فعايز دليل، وفي العادة هو عايز اللي يسمعه يكون لا طالب علم ولا بيفهم اصلا، كل ما يبقى حمار بيتربط في الساية كل ما يبقى مفيد جدا. ليه؟ لانه ما عندوش الآلة حتى انه ينقد، ولا عنده البنيان النفسي انه يتساءل، ما بيتساءلش اصلا، ما بيفكرش، يعني بيعتبر ان التفكير ده شغلانة مرهقة شوي. النوع ده من الاتباع بيبقى مريح جدا جدا جدا لهؤلاء لأهل الضلال. ليه؟ ما بيسألش فعلا فعلا، يعني مع ان النوع ده بقى من الاتباع في طلب العلم بيبقوا زي الزفت. طالب العلم النابه بيتعب شويه يسال ويناغش ويلاغي وكده، لكن ذكي بيلقط ويتعلم ويستفيد ويكبر ويبذل. طالب العلم الحمار ده بيبقى اللي هو مش فاهم حاجه ومش عارف حاجه ومش عايز يقول حاجه، بيبقى متعب جدا جدا. ليه؟ لان انت بتنفخ في قربه مخرومه، فما فيش خالص خالص، هو كل ما تقول له حاجه يقول لك اللي حضرتك شايفه اللي انت عايزه. يا عم انا عايز رايك انت، انت ما عندكش راي. لا ما بفهمش. ما بتفهمش، طب اقعد في جنب بقى ما تزهقنيش. صح كده، فهي الفكره في كده، كل ما يبقى طالب العلم نابه كل ما يتعب اهل الباطل، ها، ويبقى ممتع لاهل العلم لانه هيبقى طالب علم نابه بقى. وكل ما يبقى الانسان مقلد غبي ما بيسالش ما بيفكرش ما بيفهمش، كل ما يبقى ثروة لأهل الباطل وعبء على أهل العلم. فللأسف الشديد هو لقى طالب علم وحديث وتصحيح وتضعيف ونصوص، قال له بقول لك ايه، ما انتش تيجي تحضر لي. وقال له ايه؟ قال له اصل الحديث ده فتنة الا لمن اراد الله به الخير، فاذا لم يعمل به فتركه افضل. شوفي بقى كمان التلبيس، علشان كده ابن الجوزي يعني ما رحمش بقى، اداله على طول في المتين وبصوت عالي وقال اسمه كمان، قال له اصل طلب علم الحديث ده هيفتن قلبك الا لو ربنا اراد بيك بقى انك تعمل بيه، ولو ما عملتش بيه بقى ما تتعلموش احسن، يعني لو هتعلم زياده علم ومش هعمل بيها ما تتعلمهاش احسن. وابن الجوزي بقى بيهدم هذه الدعوة الباطلة الباطلة الباطلة، وهي للأسف مشتهرة. وكتير من طلبة العلم اللي هم ربع فهم ونص فهم بيفهموا دايما نصوص العلماء اللي دايما يشجعون ويحفزون على العمل بالعلم بهذه الطريقة المعوجة اللي ذكرها هنا بشر الحافي، انه بشجعك على العلم وبقول لك اعمل بالعلم، يقوم هو عمل لها بدلالة المضادة، طب لو مش هعمل بالعلم يبقى بلاها تعلم. ودي حاجة غريبة جدا، ان انت افترضت التضاد انه صحيح، لا التضاد مش صحيح ولا حاجة، ولو مش هتعمل بالعلم برضو تعلم، يوشك ان يعلمك العلم، يوشك ان ينطقك العلم، يوشك ان يحفزك العلم. فاتعلم واعمل بالعلم، ولو مش هتعمل بالعلم اتعلم برضو، لانه مسير العلم هيخليك تنطق وتتعلم وتعمل بالعلم. بس كده، يبقى ما فيش الضد اللي هو بدل مش هتعمل بالعلم يبقى ما تتعلمش. مين لك كلام من ده؟ ده انت اول ما تقول ما تتعلمش يبقى معناه انك بتقوله يلا بسرعة خش في بق الشيطان يبلعك يحتويك ياخدك. ليه؟ لانه هو بداية منهجية الشيطان هو الجهل على طول، هو ده اللي هيخليه يشقطك. ولذلك ابن الجوزي هيرد كلام أحلى كمان، يقول: وهذا عجيب منه، من أين له طلابه لا يريد، من أين له أن طلابه لا يريدون به وجه الله وأنهم لا يعملون به؟ هو جايب منين أنه طلاب العلم مش عايزين وجه الله عز وجل بالعلم؟ وجايب منين أن هم مش هيعملوا بهذا العلم؟ وفرضا جد تعالى نناقش، وهل العمل إلا على ضربين؟ عمل بما يجب وذلك لا يسع أحد تركه، والثاني عمل بالنوافل وهذا لا يلزم أصلا. يعني هو بيقول أنت عمال تقولي العمل والعمل والعمل، ها؟ الحتة دي على فكرة تقيلة شوية ان احنا نقولها، بس هي من باب الامانة بقى في التحرير، فهننقلها ونقولها عشان ابن الجوزي قالها، وان كان في العادة محدش يرضى يقولها. ليه؟ لانه محدش بيبقى عايز يعلم الناس اللماضة، بس دي لماضة اهي اللماضة. ولذلك لو حد مش عايز يتعلم اللماضة خليه ما يسمعش الخاطرة دي بقى، لانه ابن الجوزي بيرد بيقوله هو العلم ده يا إلا علم بشيء متوجب، وده واحد زائد واحد يساوي اتنين واجب بعمله، يا إلا علم بنافلة، والنافلة على فكرة لو ما عملتهاش مش حرام على فكرة يعني. وأنا لو هستفيد من النوافل نافلة العلم فإن نافلة العلم خير من نافلة العمل. يعني إيه؟ يعني أنا لو هعلم الناس كيف يصلون الظهر، ده واجب، وفي حد طالب علم مش هيصلي الظهر؟ لا يمكن. إنما هعلم الناس كيف يصلون الأربعة قبل وأربعة بعد، دي نافلة. طب اتعلموها وما عملوش بيها مش هيخشوا النار، بس استفادوا المعلومة. طب يستفادوا المعلومة أحسن ولا ما يستفادوهاش خالص؟ ابن الجوزي بيقول لا، يستفادوا المعلومة أحسن حتى لو ما عملوش بيها. ليه؟ علشان دي زيادة علم، وزيادة العلم خير من الجهل، ده أول حاجة. تاني حاجة اللي أنا قلتها إنه يوشك أن يعمل به، العلم بيسخن للعمل والله، يوشك أن يعمل به. فما تزهدش في العلم بدعوة أني أصلا مش هعرف أعمل بيه، اتعلمي العلم هيزودك هيسخنك. العلم الزايد في حد ذاته نفل زايد، وهذا من أفقه الفقه، اللي يزهد فيه ضعيف الهمة. تقولك أنا عايزة أزود قرآن، وعايزة أزود ذكر، وعايزة أزود قيام ليل، وعايزة أزود، طب ما ينفعش أزود علم، لا كفاية كده بقى، قليل الهمة قليل العقل. انا عايزه اقول لك انه اكتر حاجه تقولي انا عايزه ازود هي انا عايزه ازود علم، مش عايزه ازود قيام ليل، لا، ولا عايزه ازود صيام، ولا عايزه ازود صدقات، لا، انا عايزه ازود علم، لانه دي اكتر حاجه ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها يزودها. قال: وقل رب زدني علما، لانه افضل نافله على الاطلاق احسن من القيام والصيام والصدقات والطاعات العلم. زود علم، لو معاكي فائض وقت اديله علم، تقولي لا بشويش، لا بشويش، نتعهد الناس بشويش على الناس، بشويش على الناس ايه؟ الناس 24 ساعة دين يلعبوا ويهجصوا ويجروا ويتفسحوا، انت اي مشوار فسحة حضرتك بياخد منك 4-5 ساعات، ساعة قبل وساعة رايح وساعتين قاعدة ومناك وساعة راجع وساعة بتلمي الاثار، اي مشوار فسحة لو قلنا لك اقعدي على العلم 4-5 ساعات تقولي هو ربنا قال كده وهو الجن يقول كده، طب وحياتنا نعمل فيها ايه يعني؟ لا اله الا الله. طب الفسحه كانت 5 ساعات على قلبك زي العسل، والعلم ساعه واقف على قلبك، تقولي لي الجن ما قالش كده؟ الجن لا، حاجه على فكره. النوع ده هم من الناس لا احب ان اناقشهم ابدا، لانه الهمم ما بتتسلفش، يا عندك يا ما عندكش، فبحس انه خلاص بقى. انما اللي عنده اوعي تسيبي حد يكسر همتك في طلب العلم، اوعي تسيبي حد يحطمك ويصرفك عن طلب العلم. اما لا تعملي، هتعلم، ولو ما تعلمتيش بعد هم اتعلمي مع دوك هم الاخوات اصحابك دول اللي هم هاي شلة، يلا يا بنات نتعلم، شوفي لك شلة تانية، يلا يا اولادي يا اصحابي يا اخواتي يا جيراني يا معارفي يلا نتعلم، مش نافعين بتوع البلدي، مش نافعين، شوفي لك بتوع بلد تاني، بتوع لساني مش نافعين، شوفي لك بتوع لسان تاني. اوعي تسيبي حد يقطعك عن طلب العلم، اوعي، ده افضل شرف وافضل عباد وافضل نفل. ابن الجوزي بيقول اهو، والثاني، النوع الثاني من العلم نافل ولا يلزم، والتشاغل بالعلم بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة. هو لو عاقل وعارف هتعرف انه التشاغل بالعلم احسن 100 مرة من التشاغل بغيره من النوافل. يعني نفل العلم ولا نفل العبادة؟ لا نفل العلم. يعني العلوم اللي مش اللي هي نفل بقى اللي هي كفاية، يعني اذا قام بها البعض سقطت عن الكل، يعني كوني انت هذا البعض. نفل العلم افضل من نفل العمل. لذلك يقول ابن الجوزي: وما أظنه أراد إلا طريقته في دوام الجوع والتهجد، وذلك شيء لا يلام تاركه أصلا. يعني دوام الجوع، دوام التهجد، دوام العبادة المتصلة، لا خالص لا يلام تاركه، بل بالعكس بقى، ده احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شد على الأقوام اللي راغبوا في الاستزادة المبالغ فيها من العبادة. قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، قصة الرهط الثلاثة اللي قالوا أنا لا أرقد، أقوم الليل ولا أرقد، والتاني لا أتزوج النساء، والتاني أصوم الدهر ولا أفطر. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم شد عليهم، إنما لم يثبت أبدا أنه شد على حد بالغ في انقطاع طلب العلم خالص، لم يثبت هذا في ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس زي ما قلت قال الله له: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فإن كان يريد ألا يوغل، نرجع للخاطرة ورد ابن الجوزي على بشر، فإن كان يريد ألا يوغل في علوم الحديث فهذا خطأ، لأن جميع أقسام العلم محمودة، وجميع أقسام الحديث محمودة، وجميع أقسام علوم الشريعة محمودة، كل محمود، كل علوم الشرع محمودة. أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي؟ لو في الناس تركوا الفقه والعقيدة والحديث والأصول والمتون والفرق والملل والنحو والفقه المقارن والتفسير المقارن والعقيدة، وتركوا العلوم الشرعية، كان مين هيقدر يتكلم في الدين؟ كان مين هيبقى فقيه يستطيع أن يحرر المسائل؟ كان مين هنروح نرجع له لما تبقى فيه نازلة، فضلا عن مسألة عادية اعتيادية بس احنا مش عارفين حكمها؟ لازم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، دول العدول، دول الناس المحترمة، دول الناس الفاضلة، مش عارف تبقى منهم لا أقل فيه إنك تحترمهم وتساعدهم وتشلهم، ولا تقعد عن طريقهم، ولا تشغل الناس عن منهجياتهم بالتفاهات والسفاهات والسخافات. لذلك يقول ابن الجوزي في هذه الخاطرة في النهاية يقول: فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه، ولا يهولنك تعظيم اسمه، تعظيم اسمه فالله يعفو عنه. بيقول الله يكرمك اوعى تلتفت لقول من ليس بفقيه وليس بعالم. ليه؟ علشان كلامه اجتهادات شخصية وآراء شخصية ومشاعر شخصية والكلام من اللي يهمني أنا كمان في الإضافة اللي هي: ولا يهولنك تعظيم اسمه قائل من كان، ايا كان، اي قائل ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد عليه. ولذلك اكره ما اكره هو مناقشه المقلدين بصراحه للامان. لما واحده تبعت لي، ولسه من كام يوم كانت واحده من كام اختي يعني بعتلي تناقشني في مساله معينه، مساله فقهيه نازله من النوازل، وبعدين بتقول لي وكذا وكذا وماذا وفز، فقلت لها حضرتك طالبة علم؟ أيوة أنا طالبة علم. فقلت لها مسألة في النقاش، فلقيتها مش فاهمة حاجة، مش فاهمة الألف والكوز والدر. وبعدين قالت لي أصل الشيخ فلان قال والشيخ علان قال. طب وأنا مش عايزة الشيخ فلان قال ولا الشيخ علان قال، أنا عايزة الدليل، أنا عايزة الذي بنى عليه الشيخ فلان والشيخ علان. قلت لها حضرتك تستطيع أن تقومي للمسألة بنفسك ولا تنقلي عن المشايخ بس؟ قلت لي وهم مالهم المشايخ مش عارفه. قلت طب خلاص انا هكلم المشايخ، اكلمك انت ليه؟ ارجع قلبي ليه على الفاضي؟ ما احنا نكلم المشايخ ونخلص. وليس المقصود ان انا هكلم المشايخ، المقصود انه من اصعب الاشياء على الاطلاق ان تناظر الجاهل، اصعب الاشياء على الاطلاق. ليه؟ هو بيتكلم بلغه وانت بتتكلم بلغه تانية خالص. هو اول ما تقول يقول لك ايه، اظن لو حد طالب علم جرب التجربة هتقولك يعني انت هتبقى احسن من الشيخ فلان. لا اله الا الله، اول ما حد يقول الكلمة دي على ما تناقشهوش، هذا لا يستحق النقاش اصلا، لانه معناها انه لا يعي، ايه دخل الشيخ فلان باسمه او الشيخ علان باسمه في القضية؟ هو انا برد عليه ولا هو بيرد عليا؟ انا ببحث المسألة من غير اسماء، انا ببحث المسألة بتجرد في الدليل. عليك انا عايزة دليل الشيخ فلان او دليل الشيخ علان بس. تريد وانت تطلعي خلاص، يعني كل امرئ مسؤول بين يدي ربي عن نفسي، انا انظر عن نفسي فيما اتعبد به بين يدي ربي. خلاص روحي قلدي من شئتي، لكن اعلمي وانت تقلدي من شئتي انه يمكن ان يكون له خطأ، هذا وارد جدا، ما من عالم الا وله زل، ولن يعينك على الخروج من زلته الا ان تتعلم. ولذلك انا اهيب بكل من رزقه الله الآلة، والحياة هذا عتب بجد والله، هذا عتاب من قلبي لكل من رزقها الله الآلة وكانت معي يوما أو كانت مع غيري يوما ثم انصرفت فقط للدنيا. وأنا أخص بالذكر الدكاترة والمهندسات والصيدلانيات وبتوع الأسنان وكل اللي كانوا طالبات في طلب العلم شاطرين جدا، وبعدين أخدتنا الدنيا وخدتنا النيابة وخدتنا الرسالة وخدتنا الخلفة وخدتنا الفلوس وخدتنا العيادة وخدتنا كل حاجة إلا العلم الشرعي، فما أبقوا للعلم الشرعي إلا يعني القليل من النابهين والكثير من البسطة. عندما أتذكر هذا اللوم والعتاب والله أبكي وأتذكر موقف علي بن أبي طالب، وهو لما سألوه في مرة من المرات عن شيعته الذين حولوا في معركة من المعارك وقالوا لهم إن فيهم كذا وكذا من المسالب والمعايب، فقال ومن لي بشيعة غيرهم. الله المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا شيء أجمل من العلم، لا شيء أحسن من العلم، لا شيء أفضل من العلم، لا شيء أعبد من العلم، لا شيء أقرب إلى الله من العلم. اللهم ارزقنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.